بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب من بعدك مظلم محرابك ويهتز العالم لمصابك، من بعدك مظلم محرابك ويهتز العالم لمصابك، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب علي علي، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب من بعدك مظلم محرابك ويهتز العالم لمصابك، من بعدك مظلم محرابك لمصابك، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب، بدرك غايب، صيح صيح وياك، بدرك غايب، بدرك غايب من بعدك، من بعدك مظلم محرابك ويهتز العالم لمصابك، من بعدك مظلم محرابك ويهتز العالم لمصابك، بدرك غايب يا معني. أكرر المستهل لحظه وساعدني بالجواب، إجازيك أمير المؤمنين إن شاء الله دنيا وآخرة، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب علي علي، بدرك غايب يا حيدر، بدرك غايب من بعدك مظلم محرابك وهتز العالم لمصابك، من بعدك مظلم محرابك وهتز العالم لمصابك، بدرك غايب يا علي علي، من بعدك من بعدك مظلم محرابك وهتز العالم، بدرك يا حيدر، صوت الأمة ردت يا علي ونادى، يا قالع الباب ابعد مكي ويمنا، صوت الأمة ردد يا علي ونادى، يا صالح الباب بابي بعينك ويبنى. هذا النصغاتي انت قلبي الحرايب ما تهابي عدا، انت قلبي الحرايب ما تهابي عدا، ويشلوني اجل يا بل حسن وافا علي هاي هاي اللي لبيك الفيج عتيل املا والعالم العيل ويصرخ وينعى يصعب فيدك يا حيدر يصعب فيدك علي فدرك من بعدك من بعدك مظلم واهتز العالم أعلى أعلى شباب من سيافك يا ابو الحمله جندلت مرحى ومن هابي تجي اشي عداك يتهيل انت قلبي المعارف للمثل مضرب واسفاطا يحب محرابك يمصوى قرآن الجلال المفرعك ينحب يا من شبك بدمها مك يمخضى حتى المصحف يا حيدر حتى المصحف علي علي حتى المصحف يا حيدر حتى المصحف مفجوع وينحب لغيابك ويهتز العالم لمصابك مفجوع وينحب لغيابك واهتز العالم لمصابك فدرك غايب يا حيدر فدرك غايب with ما شاء الله ما شاء الله. الشاعر نجيب الأستاذ جابر الكاظمي سيفك يا أبو الحم لجندة جيت مرحب ومن هبيتك جيش عداك يتهين سيفك يا أبو الحم لجندة جيت مرحب ومن هبي تجي أشيع عداك يتهين ومن هبي تجي أشيع عداك يتهين انت قلبي المعارك للمثل مضرب وسفة طايح بمحراب وكيم صلى قرآن الجلال المسرعك ينحر مو بس أنا وياك حتى القرآن قرآن الجلال المسرعك ينحر علي ويا منشي بكي بدمها مكيم خضب حتى المصحف يا حيدر حتى المصحف أعلى أعلى شباب حتى المصحف يا حيدر حتى المصحف مفجوعي وينحب لغيابك وهتز العالم لمصابك مفجوعي وينحب لغيابك وهتز العالم لمصابك شدرك غايب الله لا يخسر سالك إن شاء الله ليلة أول الجبل يساعدك علي بدرك بدرك بدرك من بعدك من بعدك مظلم واهتز العالم لمصة صيح صيح زوب في حبالي المؤمنين واهتز العالم لمصة بدرك غايب يا حيدر يا موتي الزلم يا نفختي إشرافي بعد عمي أربع أبيات من القصيدة يا موتي الزلم يا نفختي إشرافي ويا من صارمك يمطر حجر سيجي مثل دمك جميعنا من عيوني تسيل علي مثل دمعت جميعنا من عيوني تسيل ويا الحجنة يظل يتنفل بكل جي تنوحي الفقدك التورات والإنجيل تلوح الفك دكيت تورات تلوح الفك دكيت الله الله الله جيل ومصيبي تكفي جعت مو كم التنزي في المدمع يا حيدر فيض المدمع فيض المدمع احكي المدمع يا حيدر فيض المدمع واهتز العالم لمصابك يتفايض من دم مصابك واهتز العالم لمصابك يا أحلى أحلى عمي علي علي علي من بعدك من بعدك مظلم واهتز العالم من بعدك مظلم واهتز العالم ما شاء الله جبال يا حيدر عيسى يدعى اي والله يا امير المؤمنين يا من هج الدين وما ابدا وشارعه فقدك لي جبال يا حيدر عيسى يدعى هل يا وصوت النار عبيس مات يا علي ينعن باكرنا شكم لكي سمت شيحة باكرنا شكم لكي سمت شيحة والفقدة انتهي الدمعة أثار دمعة ناري فراقك يا حيدر ناري فراقك حبيبي أمير المؤمنين ناري فراقك يا حيدر ناري فراقك تتوجر بقلوب بحبابك وتهز العالم لمصابك تتوجر بقلوب احبابك وهتز العالم لمصابك الله لا يخصص هذا بحبك علي ان شاء الله اعلى اعلى النشمي نشمي من بعدك من واهتز العالم احكي احكي من واهتز العالم لمصابك الله الله الله الله يا حيدر موضيع سجدك دمك في طاهر ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة علي يساعدك إن شاء الله موضيع سجدك دمك في طاهر وين في جعل روعي الشريع والأقصى أعظم فاجعة يا علي وأصعب حال لو شاهدنا نعش الله الله لو شاهدنا نعشك للدفئ إنشاء فقدك يا بن عمني فيه الإجبار ويخلي الجريح ينزف بكل دلع خف الغادر لسانك ان شاء الله. من بعدك من بعدك مظلم ما شاء الله ما شاء الله. قلوب لمصيبتك مجموع فاق اللوح ذكر الفاجعة مذكور وقبرك بقلوب يا بل حسن محفوظ يصرخ باسمك يا حيدر يصرخ لصرخ عمي واستيصير الدم لخضابك واهتز العالم لانفاضك واستيصير الدم لخضابك واهتز العالم لانفاضك بدرك غايب يا حيدر بدرك غايب ما ترغد عن أهلي الضلال أثناء وصحابي هداية مكسي الأحلام والحالة تهدي الحال يا أولادك تصبح بالفجر أيتا بغيابك يعيشوني بهضوالا وش تعمل بزينب عوضك الأيام بلا كلام بلا كلام خليك على هواك مأجور مأجور ويش تعمل بزينب عوضك